محفوظا في الصدور ومكتوبا في المصاحف ومتلوا بالألسن ومسموعا بالآذان. هو كلام الله ما هو كلام الله كيف مكتوب؟ تقول المصحف فيه كلام الله؟ المصحف فيه كلام الله؟ نعم فيه كلام الله مكتوبا. والطور وكتاب مسطور في رقم كتاب مسطور في رقم مشهور. إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فهو كتاب مكتوب ومحفوظ الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، محفوظ الصدور. ومتلو بالألسن، بس العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا. نعم. فقل يتجرد. اسمع اسمع، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ف على كل حال يعني يجب الحذر من الألفاظ المجملة، لا تتكلم لا تأتي بألفاظ ملفوفة فيها إجمال، لأن هذا مجال يعني من أسباب رد الحق أو قبول الباطل. فالناظر زيادة لك رحمه الله يعني بين الواجب في هذا المقام، وأن الواجب هو عدم إطلاق هذا اللفظ نفيا ولا إثباتا إلا مع البيان. لا إله إلا الله. نعم الشيخ. فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يقول الناظم رحمه الله: وقل أيها المسلم، أو وقل أيها السني المكتفي لأثر السلف الصالح، وقل غير مخلوق، وقل يتجلى الله، يعني قل بقلبك معتقدا وبلسانك مقرا ومظهرا يتجلى الله، يظهر سبحانه وتعالى. التجلي هو بمعنى الظهور، الظهور مع يعني بإشراق ونور. التجلي ليس هو مجرد ظهور، لا، تجلي بنور إشراق. قال الله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهو سبحانه وتعالى موصوف بالنور. وأشرقت الأرض بنور ربها. وقل يتجلى الله للخلق، يتجلى للخلق يعني يظهر ويظهر للخلق يعني لجميع الناس. متى؟ ذلك يوم القيامة. ولو لم يقيد المؤلف، لكن هذا بدهي